وحافر حفرة لي هار فيها، وسهم البغي يدري من يصيب، وممتنع القوى مستضعف لي قصم تقواه عني يا حسيب. وذي عصبية بالمكر يسعى إلي، سعى بي يوم عصيب. فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب.